الشرعية التي أتى لنا من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعظيم ترجمته إذعان واستسلام وتطبيق، هذا هو ميثاق الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا هو أهم ما يميز المؤمن، أنه يسمع كلام الله، يسمع الآية من عند الله سبحانه وتعالى، يسمع الحكم المنزل من عند الله عز وجل، دابه أن يقول سمعنا وأطعنا، كما صحت في ذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى، وهذه آية القرآن والميثاق، هذه الآية التي أمر أهل الإيمان أن يضعونها مدراسا لهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا تقولوا الدين. قال العلماء إن أول علامة من علاماته أننا نعظم النص الشرعي الثابت عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن نتلقاه مدعين بلا تردد بلا خيرة بلا مشورة، وإنما ندعو ونسلم تسليما فوريا. ولقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال الواضحة الثابتة، وهم لنا قدوة هم لنا أسوة، لأن عليهم القرآن نزل ففهموه، ولما فهموه طبقوه وأذعنوا له مباشرة. انظر أيها الحبيب لتعلم أنه لم يكن عند العرب أبدى ولا أعز عليهم من سوء الخلق. فيها نظام القصائد والأشعار، وفيها كان يكبر عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، كانوا يتاجرون فيها يبيعونها ويكسرونها، كانوا يفسرونها ويعلقونها كما يقال، بل كانت ممن يعدونها من المفاخر ان فلانا يعامل الخمر، ان فلانا عنده اثمن الخمور. ومع ذلك لما نزلت الايه الصريحه في تحريم الخمر كيف كان حالهم؟ كيف كانت استجابتهم؟ كيف كان تعظيمهم لهذا الامر من الله سبحانه وتعالى؟ اسمع، نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ده نص القرآن، ده هذا هو نص الوحي. يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب الخمر، فأتى آدم من بعيد يؤمن يقول: فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. قال: فأهرقتها كلها. تمثيل وإنعام فوري. إن الخمر حرمت لم يكونوا قد سمعوا الآية بنصها، ولكن سمعوا من يبلغ مفهومها والمراد بها. ولذلك قيل إن سكك المدينة جارت وسالت بالخمور، فأسكبوها من دمامها وكسروا أوانيها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوها وانتفعوا بها. ولولا ذلك لكسرت كل آنية كان يوضع فيها الخمر. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا المثل في الإنعام في الامتثال تطبيقا وبرهانا على هذا التعظيم، لان الامر جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وانظر اليهم، انظر اليهم، لا اقول الى الرجال، ولكن انظر ايضا الى النساء. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرنين عليهن من جلالهن. مما اكتسبوا فيه من هذه الأرضية امتثال قومي. لم تقل واحدة منها حتى أقتنع، لم تقل واحدة منهن حتى أرجع إلى نفسي، حتى أبدل ثوبي، بل كما ثبت أن كل واحدة منهن عمدت إلى مرضها، عمدوا إلى مرضهن، فكنا يشككنه ثم يحتجرن به، ثم يخرجن إلى الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول صلاة يصلينها بعد نزول الآية أنهم يمتثلن ويطبقن الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. إن الامتثال لأمر الله بتطبيقه والامتثال لنهي الله عز وجل باجتنابه والامتثال لحد حده الله بالوقوف عنده والامتثال لشرائع الله عز وجل بتعظيمها والامتثال لحرمات الله لهو أعظم ما يميز المؤمن الصادق، وإلا فالإيمان قد ادعى. فانظر إلينا وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الفرق بيننا وبينهم. إن آخر ما نزل من التحريم أو من المحرمات تحريم الربا، هو آخر ما نزل من المحرمات، وحرم الله عز وجل الربا بآيات واضحات، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الربا بأحاديث صحيحة ثابتة. ألا يهزنا كما هز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ألا يهز أركاننا وترتعد له فرائصنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون بعدها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت هذه الآية ختاما لهذه القصة العجيبة، قصة الربا الذي كان لا يتعامل أهل الجاهلية إلا به، بل لما جاء تحريم الربا استغرب أهل الشرك وقالوا: إنما البيع مثل الربا، فكانت الإجابة: وأحل الله البيع وحرم الربا. ألا يهزنا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف في الخطبة حجة الوداع وهو يقول للأمة بأسرها: من حضر ومن لم يحضر، للأمة الذين عالجوه ومن يأتون من بعده: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ألا وإن ربا الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ألا وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوضع الربا تحت الأقدام. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؟ ما لنا لا ننصر الله وقاره، ما لنا نسمع أناسا منا يصلون إلى قبلتنا بل يدعون أن الله عز وجل سيوكل لهم، وهم يريدون أن يستحلوا القروض الربوية طبيعية. أفبعد أن أنجانا الله وأكرمنا الله وأخرجنا من عهد كان يفرض علينا فيه الربا فرضا، أنذهب إلى الربا طبيعية؟ والله الأفراد والأمم والجماعات، ونحن ما يهمنا هذا بقدر ما يهمنا أن نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى، أن لا نجادل بدين الله، أن لا يكون الهدف عندنا إرضاء الناس، وإنما دعوة المؤمن أن يرضي حياته، وكذلك ظهور الدين وعروض علو شأنه في حياته عند ذلك يوفي الله عز وجل له. والتمكين للعمل يبدأ بالنجاة من الخسران المبين والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بأربعة أمور مكنوا لدين الله تمكن الله لهم أن نجاهم من الخسران. ليقفوا على عتبة التمكين، فإذا نجى الله العبد من الخسران أيده، وإذا أيد الله عبدا نصره، وإذا نصر الله عبدا كانت له الغلبة، وإذا كانت الغلبة لعبد كان له الولاية عند الله سبحانه وتعالى. لذلك نمهل لما نرجوه من خلافة على منهاج النبوة أن نعيش حياتنا على منهاج النبوة، لا نطمع في خلافة على منهاج النبوة ونحن نخالف منهاج النبوة في عقيدة أو عبادة أو أخلاق أو تعاملات أو غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم من الإسلام والإيمان مرضا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، إن تعظيم النص الشرعي يبدأ بقبوله بلا حرج صدري وباستسلام كامل وإذعان تام بالتنفيذ. أما حينما بعضنا حرجا في ان يتلقاه لانه يعارض صحته، لانه يعارض ما استقر في عقله من فكر، لانه يتعارض مع هواه وشهوته. هل هو الذي يحول بين العباد وبين رب العباد سبحانه وتعالى ان يضع حوائل او حواجز تحول بينهم وبين الامتثال الحقيقي القرآن بيننا جميعا؟ بل قل كلنا نقرأ القرآن وبعضنا يتدبر آيات القرآن، لكن أين الاستجابة لما في القرآن؟ أين الاستجابة لما صح من أحاديث حديث الرحمن صلى الله عليه وسلم؟ أين؟ تجد أن هناك من يحكم عقله في النص القرآني أو النص النبوي، والعلماء يقولون إذا صح النقل خضع العقل، لا إذا جاء النص حكم العقل. قوم يدعون أن عقولهم كبيرة، عندهم ثقافات، عندهم سابق علم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فإذا جاءتهم الآية وأتاهم الحديث قالوا نعرضه على عقولنا، فما وافق العقول قبلناه، وما خالف العقل نقول هذا لا يناسبنا، هذا كان يناسب العصور الأولى، نحن في زمن غير الزمن، وفي ظروف غير الظروف، وكل هذه من التأويلات الباطلة الفاسدة. احكام الله عز وجل، ان نستبيح حراما حرمه الله، ان نبدا ان نتعدى حدا حده الله، اي يكون سمعا. ان شيخ الاسلام رحمه الله يقول: سمى انما كل مصلحه سمى شرع الله سبحانه وتعالى. ما من مصلحه الا وجدتها في شرع الله عز وجل، فلا توجد للعباد مصلحه في معانده شرع الله او مخالفه شرع الله. وان زعموا ذلك فقد يتوهم العبد توهم المريض الذي لا يتحمل الم الابره او الم المشرح او مراره الدواء لجهله، قد يصد الدواء يقول هذا مر لا اقبله، لا تعطوني دواء مرا، فلا يقبل شفاء وحجة ان الدواء مر. هكذا يفعل كثيرون مع شرع الله سبحانه وتعالى، يبدو لهم من قله علمه بالشرع، من قله تبحرهم في احكام الله وايات الله واحاديث رسول الله، ان هذه الايات وهذه الاحاديث لم تعد تصلح والعياذ بالله، لم تعد تصلح لهذا الذي نحن فيه الان. يقولون ان الربا محرم بين الافراد، لكن لا يكون محرما بين الهيئات، بين الحكومات، ولا حول ولا قوه الا بالله. هل عندكم العلم فتخرجوه لنا؟ هل عندكم من اثار علم عن كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل ان بعضهم ذهب الى وضع قاعده جديده، ان الربا اصبح ضروره عصريه، ضرورة عصرية، أي لن نحيا ولن تفك مشاكلنا ولا تقضى مصالحنا إلا بالربا. إذا أصبح الربا ضرورة، من الذي جعل الربا ضرورة؟ إنه مرض العقول أو طمع الدنيا أو غلبة الشهوات. إن الربا لما حرم حرم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما أن الزنا يوم حرم وسلم.